قناة فيصل الصفر تقدم باب وجوه الإحرام وصفته. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. باب وجوه الإحرام وصفته. قوله باب وجوه الإحرام يعني أنواع النسك في الحج، وصفته يعني صفة أداء كل نسك من نسك الحج. وأنواع النسك في الحج ثلاثة: إما إفراد يعني شخص من أجل أن يحج فقط دون عمره، وهذا أفضلها إذا كان الشخص قد اعتمر من قبل، وكونه يأتي بعمره لوحدها أفضل. قال شيخ الإسلام: وهذا إجماع الخلفاء الراشدين. القسم الثاني القران، يقرن بين الحج وبين العمر، ولا فرق فيه بينه وبين الإفراد سوى الهدي، وهذا أفضلها لمن ساق الهدي. وأما من لم يسق الهدي هو يأتي بعمره، وهو قد أتى بعمره أو يأتي يتكرر منه العمره، الإفراد في حقه أفضل. القسم الثالث التمتع، وهو أن يأتي بعمره ثم يحل، يأتي بعمره في أشهر الحج ثم يحل ثم بعد ذلك يحرم بالحج، وهذا هو التمتع، يعني عمره مستقلة ثم حج مستقل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحج وعمره، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. خرجنا يعني في ذي القعدة في السنة العاشرة لخمس بقين من ذي القعدة، يعني الخامس والعشرين من ذي القعدة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر من أبيار علي. قال: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وسميت في حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسجد محمد قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أمته في ذلك العام. ففي مسجد محمد وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. قالت: فمنا من أهل بعمره، بدأت عاشرة عنها تفصل في أنسفج، فمنا من أهل بعمره، هذا التمتع يعني عمره في أشهر الحج ثم بعد ذلك يحرم للحج. قالت: ومنا من أهل بحج وعمره، هذا القران، ينوي الحج والعمرة سواء ويكون هدي. قالت: ومنا من أهل بالحج يعني فقط الحج، هذا هو الإفراد، والإفراد ليس فيه هدي، والتمتع والقران كلاهما فيه هدي، والفرق بين القران والإفراد فقط في الهدي. قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان أن من محظورات الإحرام الصيد، والمراد بالصيد هو الحيوان المأكول البري المتوحش أصلا، هذا هو الصيد. قول الحيوان يخرج غير الحيوان، حيوان البري يخرج حيوان البحر، حيوان البحر حلال للمحرم، قال سبحانه: وحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. حيوان البري المتوحش يخرجهما، فهي تكون خلوة. لو مثلا سرداب طويل ورجل مع امرأة جلسا في طرفهما في طرف السرداب، نقول حتى ولو طويل السرداب فهي تعتبر خلوة بالمرأة، يعني اختلى بها. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنة الترمذي يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومبدأ شرارة الفتن هو خلوة المرأة بالرجل، ويغلب أن المرأة لا تنفث في موطن فيه رجل أو رجال إذا لم تكن عفيفة ومتدين ومعها محرم، مع وجود محرمها، إلا وتفسد ذلك المكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني يزينها في أعين الرجال. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مطلقا. هذه الرواية مطلقة، ولا متر واحد تسافر إلا مع ذي محرم. وما جاء في روايات من تقييد بأزمنة فلا مفهوم له، لا ينظر إليه. فقد جاء: لا تسافر امرأة مسيرة يوم، وأتت وفي لفظ مسيرة يومين، وفي لفظ مسيرة ثلاثة أيام، وفي لفظ أكثر من ثلاثة أيام، وفي لفظ مسيرة يوم وليلة، وهذه لا مفهوم لها. مثل قال الشخص: لا يجوز امرأة تسافر ولا متر ولا مترين ولا ثلاثة أمتار. ومسيرة اليوم في الزمن السابق يسير، ومع ذلك يعني مسيرة اليوم هي 40 كيلومترا، ونهى الإسلام عنها حتى ولو بمتر واحد. فهذه الأعداد لا مفهوم لها، وإنما للتقريب للأذهان ليبين أنها ولا لحظة تسافر، مثل قول عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم، فلو استغفر 80 مرة كذلك لن يغفر لهم. وهنا لو سافرت المرأة نصف مسيرة يوم لا يحل لها ذلك. وفي الصحيح: تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معدي محرم. وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن سفرها بدون محرم كبيرة، عياذ بالله، من كبائر الذنوب. والواقع يبين الضرر الناشئ من سفر المرأة بلا محرم، حتى ولو بالطائرة لمدة ساعة، لو يودعها محرمها ويستقبلها محرم آخر لا يجوز، حتى ولو أمن تماما مع عدم معرفة ذلك عند البشر، ولو أمن الوصول مع ذلك لا يجوز. فقال رجل: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني كتبت، يعني كتبت، يعني كتب اسمي في غزوة كذا وكذا، الكاف للنسبة، وذا اسم شعر، يعني كتبت في هذه الغزوة وهذه الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق حج مع امرأتك، يعني هذا منكر عظيم، اترك الحج واذهب إلى مع امرأتك لتكون محرما لها. قال: متفق عليه، واللفظ المسلم ولفظ البخاري مقارب له. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على وجوب في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة، يدل على وجوب الحذر من الاختلاء بالمرأة، ويدخل في هذا الحديث معها في الهاتف مثلا، أو ما هو من الوسائل الحديثة بالكتابة أو في المكالمة أو في الكلام ونحو ذلك. في المسألة الثانية يدل هذا الحديث على قاعدة عظيمة في الشرع، وهي درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح، حتى لو كان في الجلوس مع المرأة مصلحة من علاج ونحوه لا بد من محرم. الأمر الثالث: هذا الحديث لا تفريق فيه بين الشابة وبين الكبيرة، وبين الشاب وبين الكبير في السن، فكل رجل وكل امرأة سواء كانا صغيرين أو كبيرين، ممن بلغ أو لم يبلغ لكن يخشى من الفتنة تحرم الخلوة به. الأمر الرابع يدل على تعظيم الإسلام لشأن المحرم، وإذا كان الإسلام قد عظمك أنت أيها المحرم يجب أن تقوم بما ألزمك به الشرع من الحفاظ على محارمك، من ليس من مرافقتهن فقط، بل من وجوب إلزامهن بالحجاب والستر والعفاف والنهي عن الطيب والتبرج والزينة ونحو ذلك. فلا يكون مقصود المحرم فقط هو المرافق، لا، شأنه في الإسلام عظيم. وقوله: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يدل على تحريم سفر المرأة بدون محرم، ويدل أيضا هذا الحديث على ضعف المرأة، فلا تسافر أو تختلي إلا مع محرم. ويدل أيضا هذا الحديث على تعظيم شأن الإسلام للمرأة، فلا تسافر إلا مع رجل يصونها ويحفظها، لأنها كالملكة لا تسافر مع حاشيتها، هذه مرأة كبيرة معظمة لها قدر شأن كبير، يسافر معها المحرم كالخادم والحافظ والراعي والصائن لها. لماذا؟ لأن مكانة المرأة عظيمة، فوجود المحرم المرأة ليس انتقاصا لها بل لتعظيمها. فالزعيم مثلا له سائق يسوق به، لو أتى حاكم يقود سيارته أو رجل يسوق به أعظم في النفوس إذا أتى بحاشية وسائق يسوقه، وكذلك المرأة أعظم لها في نفسها وفي الشأن إذا أتى من معها من يحفظها كالحاشية لها. ويدل أيضا هذا الحديث أنه لا يشترط في الحج الواجب إذن الزوج، يقوله: إن امرأتي خرجت حاجة فيفهم منه بغير إذن. ويدل أيضا هذا الحديث في قوله إني كتبت في غزوة كذا وكذا على عظم أعمال الصحابة رضي الله عنهم في الغزو ونشر الإسلام وغير ذلك من فضائلهم الجسيمة العظيمة. ويدل أيضا هذا الحديث في قوله انطلق. نظم المقدمة الآجرومية للعلامة محمد بن أب القلاوي التواتي. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا الموهوم تسهيل منثور بن أجبوم لمن أراد حفظه وعاسر عليه أن يحفظ ما قد نوثرا. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول اليعراف فقف ما قفوا وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميز ورد. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم قصد جزم. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع معا. فالاسم قد خصيص بالجر كما قد خصيص الفعل بجزم فعلما. باب علامات الرفع. ضم وواو آلف والنون علامة الرفع بها تكون. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. وارفع به الجمع المكسر وما جميع من مؤنث فسالما. كذا المضارع الذي لم يتكلم تصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك. وهكذا الجمع الصحيح فاعرف ورفع ما ثنيته بالآلف. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصية الفتح والأليف والكسر ويا. وحذف نون فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. بالآلف الخمسة نصبها الفتح التزم وانصب بكسر جمعة في سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبوهما بالياء حيث عنا، والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي، فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا من صارفا، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة تعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخريك لم يقم فتى، واجزم بحذف ما اكتسع سلالا آخيره والخمسة الأفعال. باب قسمة الأفعال وأحكامها. وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائدين أي تفدره، وحكمه الرفع إذا يجر ود من ناصب وجازم كتسعد. باب نواصب المضارع. ونصبه بأن ولن إذا وكي ولا مكي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفاء، والواو ثم أو رزقت اللطفا. باب جوازم المضارع. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما، ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الآملا، وإن وما ومن وأن مهما أي متى أيان أين إما، وحيث ما وكيف ما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذا. المرفوعات من الأسماء. باب الفاعل. الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجدا، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. باب النائب عن الفاعل. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، فأول الفعل اضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حوتما، وما قبيل آخر المضارع يجيب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم، وظاهرا يأتي ويأتي يكفي مضمرا كالقول يستقباح وهو مفترى والخابر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا ومفردا يأتي وغير مفرد فأول النحو سعيد مهتدي والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يدور والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدى مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر باب كان وأخواتها ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الافعال حكم معتبر كانا وامسى ظل بات اصبحا اضحى وصار ليس مع ما بارحا ما زال من فكا وما فتي اما داما وما منها تصرف احكما له بما لهاك كان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما باب إن وأخواتها عمال كان عكسه لإن أن لكن ليس ولعل وكأن تقول إن مالكا لعالم ومثله ليس الحبيب قادم أكد بإن أن شبه بك أن لكن يا صاحي للاستدراك عن وللتمني ليس عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل باب ظن وأخواتها انصب بأفعال القلوب مبتدا وخابرا وهي ظننت وجدا رأى حسبت وجعلت زعما كذاك خلت واتخذت عالما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا التوابع باب النعت النعت قد قال ذو الألباب يتباع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير المعرفة والنكرة واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير ثم الاسم العالم فذو الأداة ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عبنا الهمام وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر ومهما توردي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لآلف واللام يصلح كالفراس والغلام باب العطف هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يا سامع الواو والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فاجهدتنا كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد وقول خالد وعامل سدد ومن يتب ويستقم يلقى الرشد باب التوكيد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرف كذاك في التعريف ثقف الآثر وهذه ألفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع كجاء زيد نفسه يصور وإن قومي كلهم عدول ومر ذا بالقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا باب البدل إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد فبادل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور باهجا وبادل البعض من الكل ك من يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن وبادل اشكمال النحو راقني محمد جماله فشاقني وبادل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فارسا يبغي اللعب المنصوبات من الأسماء باب المفعول به مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفارس النجيب وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكرا والثاني قل متصل ومنفصل أصل كزارني أخي وإياه أصل باب المفعول المطلق والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جاذلا باب الظرف الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا بذا يفي أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم ساحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا آمدا وآبدا وعتمة مساء أو صباحا فاستعمل الفكرة لا النجاح ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدام وخلف وورا وفوق تحت عند مع إذاء تلقاء ثم وهنا حذاء باب الحال الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسرا ونصبه حتم كجاء زيد ضاحكا مبتهجا وباع عمرو الحصان مسرجا وإنني لقيت عمرا رائدا فعل مثال واعرف المقاصدا وكونه نكيرة يا صاح وفضلة يجيء بالتضاح ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال باب التمييز اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز موسم فانصب وقل قد طاب زيد نفسا ولي عليه أربعون فلسا وخالد أكرام من عمرو أبا وكونه نكيرة قد واجبا. باب الاستثناء. إلا وغير واسوى سوى سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح أو كان ناقصا فأعربه على حساب ما يجيء فيه العمل كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر وحكم ما استثنته غير واسوى سوى سواء أن يجر لا سوى وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا قلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكيما تغفرا. باب لا انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال تقول في المثال لا في عمري شح ولا بخل إذا ما استقري وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة فقول لا ضد لربنا ولا ندا ومن يأتي برفع فقبلا. باب المنادى. إن المنادى في الكلام ياتي خمسة أنواع لدى النحاة المفرد العلام ثم الناكرة أعني بها المقصودة المشتهرة ثم تضد هذه فانتابه ثم المضاف والمشبه به فالأولان ابنيهما بالضبط أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم تقول يا شيخ ويا زهير والباقي فانصبنه لا غير. باب المفعول لأجله. وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العميل فيه والتصب كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. باب المفعول معه. وهو اسم انتصاب بعد واوي معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هاربا. المخفوضات من الأسماء. باب الإضافة. الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل زرت ابن أبي قحافة نعم وبالتبعية التي قالت وقررت أبوابها وفصلت وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي كابن استفاد قاتمين ضار ونحو مكر الليل والنهار قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ورفده وفضله ومنه منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوت هدى استحفاظ جعلها الله لكل مبتدي دائمة نفعي بحب أحمد صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما.